الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بهذا الكتاب الكريم، اللهم ارزقنا فهما فيه وتجذرا له وعملا به ودعوة إليه. شكرا يا مقرئ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. شهد الله سبحانه وتعالى لرسوله لأنه آمن بالذي أنزل إليه، والذي أنزل إليه الوحي، الوحي المتلو والوحي غير المتلو. المتلو هو الكتاب الكريم، وغير المتلو الأحاديث القدسية. الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليه وشهد له إضافة على أنه نبي ورسول بأنه آمن بما أنزل إليه، ثم عصف الله سبحانه وتعالى وشهد للمؤمنين بما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يكون الوقف هنا صحيح، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ومن قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن كذلك صحيح، لكن الأول أولى. يقول الله عز وجل أن يخبر الله عز وجل ويعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه. أنزل دل على أن القرآن نازل من علوه، وكونه من ربه سبحانه وتعالى لما كان كلامه دل على أنه تكلم به سبحانه، لا كما يقول البعض أنه كلام جبريل أو كلام الملائكة، فإنه أنزله من ربه، لأن جبريل إنما هو رسول عليه السلام، عمل الرسالة من ربه عز وجل وبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى وهو منزل من ربه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. كل التنوين يسموه تنوين عوض، تنوين العوض أن أصل الكلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل واحد منهم آمن بالله وملائكته وكتبه. كل واحد منهم، كل مضاف إلى واحد منهم، حذفت الإضافة، فإذا حذف المضاف إليه جعلوا التنوين عوض عن المحذوف، يسموه تنوين العوض. أي كل فرد من المؤمنين، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار من الله وإعلام، لأنه آمن بالله آمن بالله كما أخبر الله عن نفسه في كتابه، بما أخبر من صفاته وبما أخبر من أفعاله سبحانه وتعالى، فنؤمن بما أنزل الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله وصف بذاته سبحانه وبما وصف الله به نفسه. هذا الإيمان بالله، تؤمن بالله وتؤمن بصفاته وبأفعاله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. كل أي كل فرد آمن بالله وآمن بملائكته، نؤمن بالملائكة وأن لهم تصرفا في الكون، الله عز وجل جعل لهم قدرة وسخرهم، منهم حملة العرش، ومنهم من كان شأنه في الرياح، ومنهم من شأنه في الأرحام، ومنهم من كتب وغيرهم. فنؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل، وإحصاهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. والملائكة خلق من خلقه، خلقهم الله من نور، فلا بد من الإيمان بذلك. من لم يؤمن بذلك لا يدخل الجنة فليس بمؤمن. كل آمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بما أنزل الله من كتاب على إجمال، نعلم أن الله أنزل كتب، فما علمناه من كتاب لآمنا به، فمن لم نعلمه نؤمن أن الله أنزل كتبا على أنبيائه. فيقول الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الجملة إذا أردت عطفها على ما قبل لا يتسق الكلام، لأن الأولى إخبار وهذا نفي، فالنفي ما ينعطف عن الإخبار، فلا بد من تقدير. أخبر الله عز وجل سبحانه وتعالى وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه آمن بما أنزل الله عليه من كتابه، أنه صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول عن نفسه: وأشهد أني محمد رسول الله. لا بد أن يقولها، إن الشهادة كما يقولها كل فرد منا، كذلك أنه صلى الله عليه وسلم يشهد لنفسه بالرسالة، وكذلك آمن أن الله أنزل عليه وحي. والمؤمنون آمنوا بذلك، فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله على الإجمال. إيش معنى على الإجمال؟ يعني مو بالتفصيل، لا نعلم كل نبي وحياته ومنشأه كما نعلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم عدد الأنبياء، ما نعلم إلا 25 الذين ذكرهم الله في كتابه، أكثر من ذلك لا نعلم. لكن نعلم أن لله رسلا كثيرين لا يعلمهم إلا الله عز وجل، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عباده المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله، أي ويقولون لا نفرق بين أحد من رسله، يخبر الله عنهم ذلك عن المؤمنين. فنحن نقول لأننا مؤمنون إن شاء الله لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا جزء من الإيمان، فلا بد من الإيمان بالرسل وعدم التفريق بينهم. فما يصح أن تكفر ببعض وتؤمن ببعض، فإن النصارى يكفرون ببعض الأنبياء وكذلك اليهود. وأما ملتنا ملة الحنيفية السمحاء، نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين، تستعمل إذا كانت بمعنى الوسط، تستعمل بين أكثر من شيئين، قل بين الزيدين وبين الجبلين وبين الجدارين، ما تقول بين زيد وتسكت، ما يصير الكلام، لأنه بين فيها الوسط، فلا بد من أجزاء متفرقة. وهنا ليست كما وضعها النحويون، كما وضعت في كلام العرب أنها تتوسط شيئين، ليس هناك شيئين يحيطان بها، فكيف يكون الكلام بين أحد وأحد؟ فرد أحد هنا تأتي قبل جحود، ما رأيت أحدا، ما جاءني من أحد، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أحد إذا كانت قبلها منفي يعني فيه جحود، فأحد تنفع للواحد والاثنين والثلاثة والجماعة، فما منكم من أحد يعني من فرد أو اثنان أو جماعة لا نفرق بين أحد منهم أي بين جماعة منهم سواء كانوا اثنين أو أكثر. ولذا جاز وساغ أن تأتي بكلمة بين، أما أحد إذا كانت بمعنى واحد من أحد فتكون الألف همزة الأولى منقلبة عن واو فأصلها واحد، هذه ما ينفع أن تضاف إلى بين. فأحد هنا التي تأتي بمعنى الجحود وهي بمعنى الجماعة، لا نفرق بين جماعة منهم، لا نقول فلان ليس بمرسل أو فلان كذا، كما كان اليهود والنصارى يرمون أنبياءهم واليهود يقتلون أنبياءهم عليهم لعائن الله، وصلى الله على رسوله وسائر رسله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى لا نفرق، أي ويقولون لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله، ما قال بين أحد منهم، إنما قال سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله. والله أعلم أعاده ظاهرا ولم يعده مضمرا حتى لا يتوهم أن الضمير يعود للكتاب وللرسول، إنما التفريق بين الرسل. ويقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا لا نفرق بين أحد من رسله كذلك قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، السمع ليس سمعي تلقي الكلام بمعنى إيصال الكلام إلى الأذن ووعيه، هذا ليس فيه ميزة. الكافر والمؤمن يشتركان فيه، والبهيمة كذلك تشترك فيه، هذا لا فضل فيه ولا ميزة فيه، إنما المعنى سمعنا أي سمع إجابة وقبول. سمعنا ما أنزل الله علينا وما أنزل على رسوله، سمع إجابة أي استجبنا لأمر الله وقبلنا ما أمر الله به ونهى عنه، هذا معنى سمعنا أي استجبنا. ولذا يقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن أثنى عليه. فهنا كذلك قالوا سمعنا أي استجبنا يا رب لما أنزلت، لما أنزلت في كتابك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قلنا فيما سبق أن مناسبتها أنها جاءت في آخر سورة البقرة، فالبقرة فيها من الأحكام أوامرا ونواهيا ما لا يوجد غيره في غيره من السور، فيها أحكام كثيرة، فيها الطهارة وفيها الصلاة بأنواعها، وفيها أحكام الحيض والنفاس والطهارة والخلع، وفيه أحكام الصداق والرضاع، وفيه حكم القتل والقصاص، وفيه الجهاد، وفيه المعاملات والربا، وفيها من الأحكام شيء عظيم، وفيه من الأخبار عن بني إسرائيل شيء كثير، وفيه من القصص والعبر شيء عظيم. فجاءت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل ما أنزل الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به والمؤمنون كذلك آمنوا به، وقالوا سمعنا يا رب بما أنزل، سمع إجابة وقبول، وأطعنا بخلاف ما قال اليهود سمعنا وعصينا، والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا سمع إجابة وطاعة فيها إذلال لله عز وجل، طاعة فيها إذعان وقبول ورضا، قد يذعن المرء عن كره وقلبه يغلي من السخط ويترصد الفرص ليخرج ويهرب، أو يكون في الأوامر والنواهي. أما المؤمنون فحين استجابوا لله فهم أطاعوه في الغيب والشهادة في حضور الناس وغيابهم لو اختلوا بأنفسهم أو مع الناس، فهم أطاعوه سبحانه وتعالى غيبا وشهادة. ولذا الإنسان يسأل ربه أن يرزقه الله عز وجل خشيته في الغيب والشهادة. يقول الله عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي اغفر غفرانك، اغفر لنا غفرانك أو غفرانا منك إلينا يا الله. والغفران مصدر غفر، وغفر الشيء بمعنى غفر الشيء بمعنى ستره وغطاه، والمعنى أن الله ستره وتجاوزه وعفى عن صاحبه. غفرانك ربنا، أي يا ربنا اغفر لنا. بعدما سمعوا واستجابوا كأنهم شعروا أو علموا أنهم لا يستطيعون القيام بجميع ما أمر الله وبجميع ما نهى عنه سبحانه، فلا بد من نقص ولا بد من تفاوت وتجاوز، فاستغفروا الله عز وجل على ما يأتي منهم من تقصير، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن مرجعنا إليك، آمنوا بالبعث والقيامة وأن مردهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإليك المصير. هذه الخمس أركان الإيمان ذكرها الله في أول كتابه وفي وسط السورة ثم ختم بها كذلك. فهذه من الإيمان، أركان الإيمان الخمس لا بد من الإيمان بها. وإليك المرجع والمآب، تحكم بيننا كما شئت سبحانه، فحكمك العدل ولك الحكم في حكمك يا رب، وإليك المصير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعدما قالوا سمعنا وأطعنا، قلنا جاء في صحيح مسلم حين أنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق عليهم مشقة عظيمة. إذا كانت المحاسبة لكل ما ورد في النفس فهذا أمر عظيم لا نستطيع تحمله يا رسول الله. قال: قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلم قالوها وأذعنوا خضعت قلوبهم وذلت، أوجد الله في قلوبهم الإيمان واطمأن. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثم نفى الله عز وجل ورفع عنهم ما توهموه من المحاسبة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هم توهموا أن جميع ما يخطر ببال المرء وخاطره من هواجس وظنون وتوارد خواطر وما يرد على الخاطر مما لا يستطيع الإنسان دفعه محاسب عليه، بمعنى أنه معاقب ويؤخذ على ذلك، فجعلوا المحاسبة عقابا وعذابا، هكذا ظنوا. فشق ذلك عليهم، لأن ما يأتي في القلب أمور عجيبة قد لا تخطر على الناس، وليس كل ما في القلب مرفوع عنه. إن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع لذلك التوهم. ما ظنوه أن خواطر النفس يحاسب المرء عليها، فالله عز وجل قال: لا، هذه مسائل ليست في وسع الإنسان، تهجم على الإنسان هجوم، سيما إذا غفل عن ذكر الله أو اشتغل بشيء من أمور آخرة، فجاء الشيطان يتصيده فألهاه، فذكر له من زينة الدنيا أو من الفواحش وغيرها. منهم من يكره هذه الخواطر، ومنهم من يحبها ويستمرئها، فإن لم ينطق بها أو يتحدث بها فلا إثم عليه، لكن فيه من الخواطر وحديث النفس ما يعاقب المرء عليه. لو كان في قلبه جال الشيطان لخاطره أن يشك في قدرة الله فشك، أو شك في وجود الآخرة، أو شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القرآن ليس هو القرآن، أو شك في أمور الدين، فهذا محاسب لأنه هذا كفر نفاق. ولو كان عملا قلبيا فإن الله يحاسب على هذا النوع، ليس هذا بمعفو عنه، فإن أعمال القلوب منها ما يحاسب المرء عليه ويعاقب. وفيه من أعمال القلوب أن الله عز وجل يحاسبهم عليها، والمحاسبة غير العذاب وغير العقاب. فهم ظنوا أن المحاسبة بمعنى عقاب وبمعنى عذاب، فشق ذلك عليهم، فرفع الله عنهم ما توهموه، لا أنه نسخ الآية، الآية محكمة. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آية محكمة ليست منسوخة. فإن ذكر بعض السلف أنها منسوخة يعني بها أن من توهم فيها معنى غير المعنى المراد فإن ذاك منسوخ بمعنى مرفوع، فالوهم الذي ورد في خاطر الصحابة هو المنسوخ، أما معناه صحيح. فإن جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يدعو الله المؤمن فيدنو المؤمن من ربه فيقربه إليه حتى يضع عليه كنفة، الكنفة عن الستر والغطاء يحجبه عن الآخرين، ثم يخاطبه: يا عبد، ألم تظن في الشيء الفلاني كذا وكذا؟ ألم يخطر على بالك كذا وكذا؟ ألم تهم في الشيء الفلاني؟ ألم تحدثك بالنفس الشيء الفلاني؟ ثم يخبره بذنوب أخرى فيقول: قد عفوتها عنك، فيقرره الله ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى. هذه هي المحاسبة. أما الكافر والمنافق فإنهم ينادون يوم القيامة على الأشهاد: ما للظالمين من أنصار، فيساقون إلى جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. كل فرد يخلو الله به الموقف 1000 سنة أو 50,000 سنة، فإذا جاء الله عز وجل للحساب ينفض الحساب في مقدار ساعة. كيف في مقدار ساعة والله عز وجل يكلم كل فرد؟ هذه مسائل ما تصور العقل. لكن لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة منذ أن خلق والبشر منذ أن خلق آدم إلى أن يفنى البشر كانوا على صعيد واحد وصف واحد، ما استطاعوا أن يحيطوا بالله عز وجل. هذا من عظم الله عز وجل ومجده وسعته وكبره، فالله أكبر من كل شيء. فإذا جاء وخاطب الفرد هو معناه أن الله ترك الناس الآخرين كلهم يخاطبهم في ساعة واحدة، كما أن الله سبحانه وتعالى يسمع ملايين البشر كلهم في لحظة واحدة وثانية واحدة، يسمع هذا يقول لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلط على سمعه سبحانه وتعالى الكلام. رفعت صوتك أو خبطت به، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يعلم الجهر لأن يوم تكلم أنت وتعيط والآخر يصرخ والآخر ينادي والآخر يهمس والآخر يخن في القول، فإن الله يسمعهم على وتيرة واحدة، كما سمع هذا يسمع هذا، لا تختلط عليه الأسماع ولا تختلط عليه سبحانه الأقوال. وكذلك يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف هو الذي يسعى الإنسان أو الإنسان هو الذي يسعى التكليف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي يسعى الآخر؟ الإنسان هو الذي يسعى التكليف في هذه الآية، أي أن ما أمر الله به سبحانه وتعالى من أوامر فإن الإنسان يسعها، بمعنى أنه يستطيع العمل بها ويبقى من قدرته وطاقته شيء يزيد عليها، ليس هناك أمر تضيق سعة الإنسان به، وإلا كان في الدين حرج وكان في ضيق وفيه تكليف ما لا يطاق. إذا قال الإنسان والمريض كيف يؤمر بالصلاة؟ إن المريض يؤمر بالصلاة إذا كان يشق عليه القيام أمره الله بالجلوس، مع أن القيام فرض على الجميع. إذا شق عليه الجلوس أمره بالاضطجاع. فأمر الله يسع الجميع، فإذا ما استطاع أن يأتي بالأمر من أوامر الله سقط عنه، فدل على أنه هو الذي يسعى الأمر، هو الذي يسعى الأمر. وهل يكون الأمر يسع الإنسان؟ يقول نعم، هذه في المباحات. ليس هناك مما رخص الله وأباحه وشرعه للمؤمن إلا وهو يسع المؤمن، ما يضيق عليه، وإلا كان حرجا وضيق. ولذا المباح مأخوذا من الباحة، من السعة والامتداد. فإذا أباح الله لك كذا فمعنى أن هذا يسعك أن تفعل وأن لا تفعل وأن تأخذ منه قليل أو كثير. أما التكاليف والأوامر فإن الإنسان هو الذي يسعها، بمعنى كما تقول الكاس يسع الماء، بمعنى أن لو وضعت هذا المقدار من الماء في هذا الكاس لو استوعبه وفضلت منه بقية، بقي منه جزء يستطيع أن يتحمل شيئا آخر من السائل. فكذا الإنسان إنه يسع تكاليف الله عز وجل وفيه من الطاقة ما يزيد عليه. وهكذا تصور جميع أوامر الله عز وجل فإن الإنسان يقدر عليها، ليس هناك أمر لا يقدر عليه، ليس هناك أمر لا يعجز الإنسان عنه، وما عجز عنه الإنسان فإن الله يسقطه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دل على أن ما ليس في وسع الإنسان لا يكلف به، ما ليس في وسع الإنسان يسقط عنه. ولذا الفقهاء جعلوا قاعدة أن المعسور يسقط إذا تعسر أمر على الإنسان وتعذر، يسقط عنه، فما كان فيه ضرر وما كان فيه مشقة عظيمة وما كان يفضي إلى مرض وما كان يفضي إلى عدم الصحة وما كان كذا يؤدي إلى موت يسقط عن الإنسان. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان كذلك يخبر الله عز وجل أن للإنسان ما كسب وعليه ما اكتسب، إيمانكم وعملكم وما تقدموه وما تؤخروه لكم أنتم، لا يعود إلى الله منه شيء إلا طاعتكم فقط. إن الله غني عن عباده، لو اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد من المؤمنين لم يجد الله في ملكه شيئا، ولو اجتمعوا على أفجر رجل من الكافرين والفجار ما نقص من ملك الله شيئا. الله غني عن عباده وغناه من ذاته سبحانه، بخلاف الفقر، الفقر في الإنسان أصيل، أصله فقير، فإن استغنى استغنى بالله عز وجل ولسه غنيا. الإنسان يحتاج إلى هواء وإلى صحة وعافية ومال وما إلى ذلك، فقير يحتاج إلى الله في كل شيء. الله غني بذاته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، الله غني عن عباده، وعليها ما اكتسبت، لها تأتي في الخير والمحبوب وعليه تأتي في المكروه أو الشر. غالبا نسق القرآن على هذا المعنى، إذا كان قلت عليك كذا أي أنت مأمور بذلك، فيه كلفة ومشقة، أو أنت تدفع ما تكرهه أو يشق عليك. إذا قال لك ففيه ما يحبه الإنسان ويرضاه وفيه ما يتمتع به الإنسان أو ما هو مباح للإنسان، فيقول الله عز وجل لها ما كسبت، الكسب هنا بمعنى العمل، القول أي اللسان، والعمل إذا كان للجوارح، والعمل وعمل القلب كذلك مؤاخذ به. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كسبت واكتسبت، كسب واكتسب تأتي أحيانا بمعنى واحد، لكن إذا اجتمع دل على أن بينهما فرق. لو جاءت مفرقة هذه في آية وهذه في آية لكان كسب واكتسب بمعنى. لكن لما جاءت في آية واحدة في كلام واحد دل على أن الحكيم إنما اختار هذه اللفظة عن غير ذلك في هذا المعنى، لأن لها معنى، لها دلالة غير تلك الدلالة، كالإسلام والإيمان إذا اجتمع في آية واحدة الإسلام غير الإيمان، فإذا ذكر الإسلام مستقلا أو الإيمان مستقلا فالإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان. هنا لها ما كسبت أي ما اقترفته وعملته بأدنى شيء حتى النية.